ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إلى يمنه ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت. ومن هذا الحديث ورد في الصحيحين عند الفرق مختلفة لكن بنفس المعنى ليس فيه زيادة. وقد جاء ما يفسر الحديث الذي في الصحيحين عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحلمه والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة جمرة النحل قبل أن يطوف بالبيت. هذه كان مفسر لنا في الصحيحين. قال الباهي روى أحمد بسند صحيح على شكل الشيخين وأصله عندهما. لكن الشيخ عبد الله الغزالي في كتاب شرع المخبرات قال هذا الحديث ضعيف من الزيادة من روى أحمد. تفرد به روح عن ابن جريج وقد خالفه الجماعة فرواه بلفظ: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريمة بحجة الوداع للحل والإحرام. انتهى. وقد تنكب البخاري ومسلم هذه الزيادة. تفوض البخاري على حديث عائشة رضي الله عنها بقوله: الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإقامة. انتهى. والطيب إنما تكون فائدته بعد الحلق وليس قبله. وروى النسائي أيضا فيما يفسر هذا بإسناد آخر نحو الحديث الماضي وفيه: ولحله، يعني طيبت لحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. قد سكت عنه الحافظ بن حجر بالفتح وقد ذكر في هدي السائل وما سكت عنه فهو يعني حسن وصحيح وان كان بعض من يعني ما يسلم في هذا من مجمل وضعيف في الموضوع. الثالث من الادله ما رواه ابو داود من طريق الحجاج عن الزهري عن عقبه بن عبد الرحمن عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رمى احدكم جمره العقبه فقد حل له كل شيء بالنساء. هو ابو داود وقال عقبه: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. الحديث مرفوع في عدتين، بعض الحجاج الاربعه وعاد اجتماع من الزهري. وروي ايضا الحديث لفظ فيه زياده عند احمد وغيره قال: اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء من النساء. نفس اللفظ الاول لكن فيه زياده وحلقتم. وايضا هذا الحديث وجميع الحديث عن عائشه في هذا مدار على الحجاج الاربعه، لذا قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وفيه ضعف. وهذا الحديث ضعيف في سنده ومضطرب في متنه، اما السند فان دار الحجاج الارقى وهو مدلس وقد اعلن واختلف فيه واختلف عليه فيه. قال البيهقي: هذا من تفضيلات الحجاج بن ارقى، ونقل الزينة عن الدارقطني انه قال: لم يروي غير حجاج بن ارقى. واما اضطراب متنه فقد ورد فيه وحلقته زياده احمد ومن ذكر معه ورد دون كما عند الدوري. الرابع من الادله ما رواه النسائي وابن ماجه عن الحسن العمري عن ابن عباس قال: إذا رأيتم جمرة فقد حل لكم كل شيء من النساء. وهذا الحديث فإن الحسن القرني لم يسمع من عباس. قال أحمد: الحسن القرني لم يسمع من ابن عباس شيئا. وقال أبو حاتم: لم يجب ما في تهذيب التهذيب. وعند الحديث أيضا بوقف ابن عباس. الخامس من الأدلة ما رواه أبو داود النسائي بن سلمة مرفوعا: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رأيتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما فرجتم منه من النساء. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا جمرة حتى تطوفوا به. وهذا حديث أصح الشيخ الألباني لكن فيه كلام، إسناد فيه كلام. إضافة إلى ما فيه من كلام فقد نقل ابن القيم في تهذيب السنن عن البيهقي قوله: وهذا حكم لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به. وأخيرا هذا بعد ما يتعلق بالأحاديث المرفوعة. أما الآثار الموقوعة فقد روي عن عمر رضي الله عنه قولان رواه مالك المتوطأ، وثبت عن عائشة وابن الزبير وغيرهما القول بالتحلل برمي الجمرة لعله يتيسر حتى يعني يتعرف يقتل أحد. جزاك الله خيرا. والقول بأنه أن التحلل الأول يحصل بالحلق فقط بالرمي فقط قول قوي، قول قوي وهو يعني ظاهر الروايات. ولكن يعني قول الجمهور فيه احتياط، ولذلك يعني من حصل منه هذا فنقول لا شيء عليه. يعني من مثلا لبس النخيل وتطيب بعدما رمى لا شيء عليه، لكن يعني إذا أراد أن يحتاط فلا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق. لكن القول بأن الاكتفاء بالرمي هو يعني ظاهر الروايات وظاهر الروايات، أما زيادة وحلقتم فهو الأقرب عدم ثبوتها، الأقرب عدم ثبوتها. طيب ناخذ ما تيسر من الاسئله. احسن الله اليكم. يقول السائل: اذا عزم على الحج فهل يسن حديث عبد الله يضحي؟ واذا اراد يضحي فاختار المسك الذي